من جمله القواعد الاصل براءه الذمه. شو معنى الاصل براءه الذمه؟ انا بتهمك انه بدي من عندك 100 دينار، انا اقرضتك لوجه الله 100 دينار، الشرع بيقول لي اثبت، والا هذا الاصل انك بريء الذمه. لما بثبت انا انه اذا عندك 100 دينار حينئذ انا باخذ حقي، والا الاصل براءه الذمه. هذه قواعد مهمه جدا. فمنها الاصل ايش؟ الاباحه. عندنا في مسالتنا ادله بتاكد الاصل هذا في هذه المساله. مثلا لما حج الرسول عليه السلام حجه الوداع ونزلوا في مكان اسمه سرف قريب من مكه، لانه هم كانوا على مراحل بيركبوا على الدواب، فخيموا بطبيعه الحال. دخل الرسول عليه السلام على عائشه ووجدها تبكي، قال ما لك يا عائشه؟ انا فيستي يعني حبتي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال هذا امر كتبه الله على بنات ادم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير ان لا تطوفي ولا تصلي. يا ترى الحاج ماذا يصنع؟ يدخل المسجد الحرام ولا ما يدخل المسجد الحرام؟ يطوف؟ يطوف. ما قال له لا تدخل المسجد الحرام؟ لو اراد منها انه ما تدخل المسجد الحرام راح تقدر الطوف؟ ما تقدر الطوف. لكن هو لا يريد منها ان يحرمها من ان تدخل المسجد الحرام، وانما يريد ان لا تطوف. لذلك قال فاصنعي ما يصنع الحاج غير ان لا تطوفي. اذا يجوز للمرأة الحائض ان تدخل المسجد الحرام، فاذا جاز لها المسجد الحرام لا يجوز لها المساجد الاخرى؟ من باب اولى، هذا قياس اولوي. طيب ترى الحاج ما بيقرأ قرآن؟ بيقرأ قرآن، فاذا يجوز لها ان تقرأ القرآن بنص هذا الحديث. وهكذا الاصل في الاشياء الاباحة، فيجوز للمرأة الحائض والنفساء ان تقرأ. فاذا ما طهرت توضأت اغتسلت وتوضأت وقرأت يكون هذا افضل لها. المريض كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المحراب يعني هذه الطاقة، هذا كذب، هذا جهل. المقصود بالمحراب هو مكان الصلاة. كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني الغرفة التي كانت منعزلة فيها عن الناس تعبد الله عز وجل، هذا هو المحراب. وليس المحراب هو هذا الذي أدخل المساجد منذ القديم مع الأسف الشديد تأثرا بمحاريب الكنائس، محاريب النصارى في كنائسهم. وأن في الإسلام لا يوجد محراب، مسجد الرسول عليه السلام لم يكن فيه محراب. ومن حافظ مشهور المصري السيوطي، حافظ السيوطي صاحب الجامع الكبير والجامع الصغير، رسالة يمكن أنا مشان عنوانها إعلام الأريب بحدود رؤية البحرين. إعلام الأريب، وهذا يعني بحث قيم جدا، ينقل هناك نصوص عن أهل العلم أن وجود المحاريب في المساجد من محدثات الأمور. أشياء الآية السابقة لا يمس المطهرون ليس لها علاقة بموضوع مس القرآن الذي هو بين أيدينا، وهذا له شرح كبير أوجده بقدر الاستطاعة. فأقول لا يمسه، الضمير هنا يرجع إلى الكتاب المخدون المذكور من قبل، لأن الله عز وجل يقول إنه نقوم بكتاب لدينا. لا في كتاب المخنون، القرآن الكريم في كتاب المخنون لا يمسه إلى المطهر. لا يمسه المطهر، لا يمسه راجع الكتاب المخنون. كتاب هذا والحمد لله ليس مكنونا،